جاسوسيه، يعني متخيلين المنافق ده جاسوس، فاهم قصدي؟ يعني هو عنده تصور، لما بيقول منافق يعني في فريق اسمه فريق مؤمنين، وفريق فريق اسمه فريق كفار، وفي في النص ايه، واحد قاعد في النص بقى ايه، قاعد مع الكفار شويه وياخد معلومات، وده المؤمن ياخد معلومات المؤمنين، وده كفار، فمتخيل ان ده اسمه ايه، منافق. وده مشهد من مشاهد النفاق، هو اوضح المشاهد، يعني ده مش ده مشهد النفاق الرئيسي. النفاق زيه زي الكفر كده، درجات شعب، يعني ممكن يكون واحد مؤمن وجوه قلبه حشوية نفاق. نوع سلام بيقول ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإذا كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق. هو مؤمن ومن أهل الديانة بس عنده حتة نفاق، إذا حدث كذب، مش كذاب على طول بس في مشهد كده إيه، الكذب بيجي امتى يا جماعه؟ اه انت مش هتكذب وانت عامل مزاجك حلو، في ناس بتكذب وقاعده مزاجها حلو كده، يعني في ناس ما بتعرفش تقول الصدق اصلا، هو اتعود على الكذب فبيبقى دايما قاعد ايه؟ يخترع كده، ما بيعرفش يقول يا ابني انت كنت فين؟ يقول لك ايه؟ لازم يقلب لك خمس حوارات عشان، طب ما تقولها مره واحده، هو ممكن يوصلك المعلومه بس بعد خمس كذبات. يعني يلف من هنا لهنا لهنا لهنا عشان يقول لك يا حبيبي ما هي واضحه ايه؟ هو يعني هو قعد فتره طويله يتمرس على الكذب. الكذب احد مفردات النفاق. اذا اذا اذا حدث كذا بدات من اخان، اذا عاد غدر، اذا خصم فشل، لما يتخانق مع حد ايه يقول لك ده اسوء واحد في الدنيا، ويطلعه يعني بص اشر من ابليس، واذا حب حد هيطلعه فوق الملائكه، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس لا يسكون الله الا قليلا. يبقى في صفات للمنافقين، في شعب للنفاق. طيب يبقى المراءة ده ايه؟ شعبة من شعب النفاق. طب ما في ناس عادي ممكن يراقب في عمل وبقية الأعمال لا. فاحنا بنقول ان النفاق ده مش ايه؟ مش كتلة صلبة. مش النفاق ده كتلة صلبة يتيجي من الجيش، انما ده ايه؟ شعب. فانت مهتم انك انت تتخلص من هذه الشعب، عشان كده ابن ابي مليكة بيقول ده تابعي، يقول قابلت 30 من أصحاب النبي كلهم يخافوا على نفسهم من النفاق. بيقول الصحابة كلهم خايفين على نفسهم من النفاق. هو الصحابة مش خايفين بجواسيس، لأنهم فاهمين النفاق دي مش كتلة صلبة، إنما النفاق ده نوع من معاملات الشرع، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. بيحب الدين لما يكون الدين في مصلحته، ده النفاق. إياكم لهم الحق يأتوا إليه مزعين، يقول لك بص عم الشيخ أنا عايز أعرف الشارع في المسألة دي فين، لما يكون هو له حق. لما ملوش حق بقى تقول له الدين، يقول لك عم دين إيه، بقول لك إيه سيبك القصة، في حد ماشي بالدين أصلا هتيجي علي أنا؟ الله مش أنت كنت عايز الدين من شوية؟ ده نفاق، تمام كده. يبقى النفاق دي شعب، وممكن إنسان يبقى عنده شعبة من شعب النفاق، وشعبتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة، لحد ما النفاق يملأ قلبه، اللي هو بقى يبقى النفاق الأكبر. عشان كده النفاق عملي والنفاق قولي والنفاق اعتقادي، والنفاق فيه نفاق أكبر وفيه نفاق أصغر. عموما النفاق ده قصة يعني، تمام كده. هنسأل بقى السؤال، هل النفاق دي مسألة موجودة في القلب ولا بيطرأ؟ وأنا دي إجابتي على السؤال، هل النفاق بيطرأ؟ يعني أنا ممكن أكون واحد مسلم وبعدين طرأ علي نفاق، ولا انا اصلا المنافق ده هو منافق من الاول، ومجرد ان الطاعة اظهرت النفاق. فيقولوا هنا في مذهبين للعلماء، من العلماء وده والله اعلم والارجح، ان النفاق يطرأ، ان النفاق يطرأ. يعني كيف يطرأ النفاق؟ طارئ يعني حاجة يعني انت ممكن تكون مسلم وبعدين فجأة تؤمر بامر. واحد هو راجل عادي جدا بياكل وبيشرب وبيتصدق وبيصلي وبيصوم، وفجأة جاله أمر قال له أنفق. بس هو كان في الوقت ده كان شحيح شوية، فقرر إن هو ما ينفقش فأصبح منافق. يعني اللي تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك دول مش ما كانوش مؤمنين، دول كانوا مؤمنين قبل تبوك، وبعدين جه الامر بايه؟ بان انت عليك انك تخرج تجاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك. فهو قرر ان هو يقعد مش خارج. ليه مش خارج؟ قال له اصلا محتاج اعرف الطريق كله، محتاج ابقى شايفها كويس، انا ما اعرفش امشي في طريق بالنسبه لي غامض. عارف لو بتقول واحد اشتغل دين يقول لك ارسم لي الطريق من هنا لحد يوم القيامه، ده نفاق. قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يقول لك انا ما بشتغلش في ديني اذا كان مشروع كبير. تقول لي يا ابني بتعمل اي حاجه يا ابني في الدين؟ يقول لك لا لا لا لا، انا لازم يكون موضوع ايه؟ كبير. ده نفاق. طيب إيه؟ ربنا امرهم ان هم يصلوا الى قبله معينه اللي هي بيت المقدس، وبعدين حول القبله فطرأ النفاق. قال وما جعلنا القبله التي كنت عليه الا لعلم يتبع رسول من ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على دين هذا الله وما كان الله يضيع ايمانك. ان طرأ النفاق، ان قبل القبله وهم كلهم يصلوا بيت المقدس كلهم مسلمين. الشرع بيقول لك انت محتاج انك تبقى عندك نفسيه مرنه. نفسيه مرنه يعني انت بتعرف تعمل طاعات متوازيه جنب بعض. فواحد بيقول لك ايه، انا ما بفهمش الكلام ده، انا ابيض يا اسود، ده منافق، ده نفاق. النبي صلى الله عليه يقول المؤمن كخامه الزرع تفيئها الريح، والمنافق كالارض الصماء يقسمها الله. حديث البخاري. المؤمن كخامه الزرع، خامه الزرع يعني زي نبته كده واقفه في الارض وبتروح وبتيجي، مرن مع الاقدار، مرة يصبر ومرة يرضى ومرة يشكر، مش كله هو كده، مرة بيصلي ومرة بيصوم ومرة بيزكي. مش بقول لك ايه انا احنا النهارده صيام، ايوه مفيش صلاة يعني، لا لا انا صايم بقى مفيش صلاة، انا يا بصوم يا بصلي، ما بعرفش الاثنين مع بعض. ده نفاق، ان هو ما بيعرفش يعمل. الاسلام اصلا مبني على انك انت العبادات يعني مختلطة بالمعاملات، عارف انت بتصلي وبعد كده تروح الشغل وبعد كده تاكل بالحلال وبعد كده تغض بصرك وانت ماشي في الطريق وبعد كده ترجع تصلي تاني وانت ماشي بتذكر، انت بتعمل 50 حاجة مع بعض. هو اصلا مبنى الدين على ده، ان هو دين مختلط بالحياة. يعني النصارى قال لك لا لا، خلي الحياة في قصة والدين في قصة. عارف الرهبانية ان ابتدعوها ما كتبناها عليه، قال لك احنا ديني بقى في الكنيسه ونروح للراجل يغفر لنا ويدينا سكه الجنه وخلاص، ونطلع بقى نعاود براحتنا، وبعدين كل ما نيجي نعاود نحس ان الدنيا باظت وضاعت نقوم رايحين للراجل معطل شويه يقوم عاطينا الغفران وخلاص يلا نرجع تاني. الاسلام ما فيش فيه ده اصلا، يعني الاسلام ما فيش اصلا التصور ده خالص، اصلا ما فيش حاجه اسمها تصور راجل دين في الاسلام. يعني انت ما عندكش في الاسلام حاجه اسمها رجل الدين، هم كل المسلمين رجال دين. وعندك في الاسلام حاجه اسمها اجل العلم، عنده علم في مساله، لكن هو كل المسلمين رجال دين، كلهم يعملون الدين، كلهم حاملين الرساله. طيب لو انت النهارده بتقول لي هو امتى اقول كري الله بعثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين؟ الدين بيقول لك ان انت هتبقى مجن، فلما بيجي لك امر هتنفذه. والامر ده خد بالك انك انت كل سنه بمناسبه، يعني كل سنه محتاج انك هيبقى في امر زياده عليك او امرين. يعني امتحان النفاق ده لازم تمر عليه كل سنه مرتين، اولا انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين. كل مره يجي لك امر شرعي لابد انك تنقل النقله، انت كنت ليك علاقه مع القران بطريقه معينه وبعد كده القران انت بتسمعه، لا انا ما ينفعش لازم انفق بقى، مش هينفع ان انا افضل بخيل كده، لازم ابدا اغير اخلاقي، مش هينفع افضل كده. نقلت نقله بقيت من المؤمنين، ما نقلتش دخل قطعه نفاق، دخل شعبه نفاق. طهرتها طهرتها، ما طهرتهاش جنبها واحده ثانيه لحد ما يجتمع النفاق على الايه؟ على القلب. يقولوا ما من قلوب الا وفيه شجره من شجر الايمان وشجره من شجر النفاق، وعلى قدر ما تقوي الاولى تكتسي الثانيه، او تقوي الثانيه تكتسي الاولى. هل انا مطالب او انا هعرف هل انا معاقب ولا لا؟ مش هتفرق معايا، لان العقاب في الدنيا، الدنيا ليست دار عقاب، الدنيا دار ايه؟ دار امتحان. يعني الدنيا مش مش مش مجال الحساب. فانت طول ما انت في الدنيا انت ممتحن. هتقول لي بس صار ربنا ختم على قلبي، سيبك من القصه دي، عشان انت مش عارف هو ختم ولا ما ختمش، ولا يحتج بالقدر على المعصيه، انما يحتج بالقدر على المصيبه. يعني بتحصلك مصيبه تقول قدر الله ما شاء فعل، لكن بتزن يوم يا ابني كده حرام تقول لي يا عم قدر الله ما شاء فعل، قدر الله عشان تستهبل. يلا عارف لما جاء رجل الى عمر وقد سرق، فقال عمر اقطعوا يده، والسرقه لازم تكون من حرز ولازم يكون بلغت النصاب. ايه نصاب السرقه؟ ربع دينار، 1 جرام ذهب، 1 جرام ذهب 24. اقل من كده، اقل من كده ده مش ايه، مش معرض للحد. فالراجل سرق ولازم يكون المسروق ده من حرز، حرز ده يعني مكان امن، يعني مش واحد مش حاجه اتلقت في الشارع، ده لازم يكون في، عارف يسموه في القانون ايه، سبق الاسرار والترصد. ده قاعد مراقب ودخل وفتح الخزنه، مش حاجه كانت مرميه كده واخدها وماشي، لا لا لازم يكون فيها حجز، حاجه محفوظه. فعمر الراجل سرق من حجز وسرق ما يبلغ النصاب، فقال له متعيد، قال له هتلومني عشان قدره الله علي؟ قال له انت جاي تقول لي تقطع ايده وانا ربنا قدر عليا الذنب؟ قال له اقطعوا ايده بقدر الله. فنقطه ان انت هل يحتج بالمعصيه بالقدر على المعصيه؟ انا مش عارف. انت مطالب بالتوبه، مطالب بالاستغفار، مطالب بطلب العفو، مطالب بحسن خلق، مطالب انك انت تتبع الوحي. تتبع الوحي على فكره هو، يعني عايز اقول لك هو ايه اكتر حاجه بتظهر النفاق؟ ترك الايات. يعني الصحابه ماشيين في اتجاه وبعد كده فجاه نزلت ايه هجروا، اللي هاجر بقى مؤمن واللي ما هاجرش بقى منافق. كانوا بيصلوا قبله بيت المقدس، وكان قال لهم صلوا على الى ليه؟ الى الكعبه. اللي حاول القبله بقى ايه؟ مؤمن، اللي ما حاولش بقى منافق. انما عصام خرج في الجهاد، اللي جاهد معناه عصام بقى مؤمن، اللي ما خرجش بقى ايه؟ منافق. امروا بالانفاق بالمال، اللي انفق بقى مؤمن واللي ما انفقش بقى منافق، وهكذا. فاللي بيظهر النفاق هو ايه؟ ابليس كان بيعبد ربنا مع الملائكه. قال له اسجد. ايه اللي اظهر خبس ابليس؟ الطاعه. فانت مش مطالب انك تقعد تدور على نفسك هي النفاق فيها فين؟ مطالب انك انت تتبع الوحي. في بقى ايات صعبه وفي افعال صعبه، ومش كل النفوس زي بعض. فالايه اللي انت بتحس ان انت فيها امر شرعي تقيل على قلبك، خد بالك ان ده محل النفاق اللي عندك، ده محتاج فيه انك انت تجاهد نفسك فيه شويه. وكلنا كذلك.